لأنه لا يقبل. الزكاة ما تقبل منه لأنه لا يقبل. الصدقة لا تقبل منه لأنه لا يقبل. نعم. نقول هذا ليس في قلبه مثال درس من الإيمان، ليس في قلبه مثال درس من الإيمان لقوله تعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الكفر وبين الكفر وشركة الصلاة، فقد حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر، ليس في قلبه ذلك. وكيف يكون في قلبه درس من الإيمان وهو يقال له الصلاة عمل الدين وعمل الإسلام ومن تركها فهو كافر، وفي عمل الوعيد الشديد ما لا يكفي غيره من العبادات، ثم مع ذلك لا يصلي، وين الإيمان؟ لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة مع سهولته، يعني أعماله كثيرة، ثم هي أيضا لا تستوعب منه وقتا طويلا، موزعة في خمس طلقات، فأين الإيمان؟ الراجح في التوحيد. والله أنا كنت الأول جازم بأن في معرفة جمهور أنهم لا يركون منه، ولكن صار عندي تردد في هذا الأمر، لأن كان شخص كان قوي وأنا والله متردد فيها حتى يفتح الله عليهم. نعم. أبناء الذين رزقهم الله هي في حال عدم الصلاة إذا كان يعتقد أنه سفر وأن زوجته بانت منه فأولاده أولاد زين لأنهم من وقت يعتقدوا حراما، أما إذا كان يجهل نعم أو مثلا سأل أحد من الناس قال لا ما يكفر الواحد وبقي مع زوجته على هكذا وهو الغالب على الناس فأولاده له أولاد شرعيين لأنهم حصلوا ذات الشبهة. المسلم مرهم فيه صلاة من العلماء، بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر كفر، وعلى هذا القول يكون كافرا، وبعض العلماء يقول لا بد من الترك المطلق، ترك المطلق، أما الذي يصلي مرة ولا يصلي أخرى فهذا ليس بكافر، ومعلوم أن الأصل بقاء الإنسان حتى يتبين من الأدلة زواله. الاستفادة فيها خلاف أيضا، هل أن الاستفادة حكم شرعي أو أنها حكم قضائي سياسي؟ إيمانا هل أن موفور الاستفادة الإيمان إذا رأى أنه مصلحة أن يستفاد لعله يتوب وتعالى وإلا قتل؟ فيها خلاف بين أهل العلم. استفادة الإيمان هي هارب الأمور الشرعية التي يفاد بها الاستفادة هاربها ثلاثة، كان يقول يتكلم ثلاثا وإذا دعا يبن ثلاثا وإذا استعلم يتكلم ثلاثا. يستخدم من يكتب سربا باليوم؟ نعم. أو سربا بالشهر؟ الأخيرة هم الذي يكتب سربا في الشهر أهم من يكتب سربا في اليوم. الكفر الآن كارب يسألها كيف يكون معاوة بناء من أكثر الشرب المجارب؟ والله أما اللي يكتب سربا نهائيا فلا بجانب لا تجارك ولا تجارك، إن كان بيت له إن كان بيت له فترك وإن كان بيت له فترك عنه لا تفترك هدايات الرجع شيئا، يعني مثلا إذا كان تبقى لعراج لعلى الله يحيد، أما إن كان رجاء لهدايا الحياة تقريم تشارك لكم تسعين هذه هو لا توجد الأسباب، لما إذا سمعنا صحيح في بلد أكثر ومرجع فأسأل أن يفجى مبدع على الهديد تنجي من الناس بحرف بقى منها يجوز من آخر منها أشهر منها نعم فاسم ما وفعل يعني لا يمكن يرجع مع المفور منه ما يمكن إذا لم يكن هناك تحديد ما يمكن يمكن الذي يقول عن ميتي نعم غافلون يعني ما يهتمون بس صلوا ما صلوا أتوا بالواجب ولا ما أتوا بالواجب تطمئن فيها ولا نطمئن إيه هم من المصلين لكن هم يعبرون بصلاته يأخذونها وقتا يصلون بلا طمأنينة إيه؟ لا لا لا علمت من مئة صلاتين عن صلاتين إذا هذا العلم قال الحمد لله من قال عن ما قال في

ما أعرف هذا الحديث نعم، لكن الرسول يكره النوم الحديث بعد صلاة العشاء، يعني إذا صليت أما لو فرض أن أخرنا صلاة العشاء فلا يكره الحديث، لا يكره على تقديمها يكره. لا أعطاه هذه من الحاجات مثل الأكل مع الأهل ومع الضيف، هذه من الحاجات، لكن الغالب أنه إذا جاء العشاء وتعشى غدا العشاء فلا بد من أن يدخل المدة والتحدثون، فالأحسن أنه بين بعض المرء لا نهلك ليس بالتحديد الإطراء يكون به. يعني إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها، الصحيح أن الإنسان الذي يترك الصلاة حتى في وقتها أنها لا تقبل منه، لو صلى مئة مرة ما تقبل، ولهذا ما نقول له صل، نقول الآن تب من الله وأخلص التوبة لله ولا تقبل الصلاة أمام من مقبولة. نعم لا تمسح مثل الرجل، المرأة في الوضوء تمسح رأسها كما يمسحه الرجل. نعم الأفضل في الصبح المبادرة في التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلة، وأما حديث أكثر بالصبح فالمعنى بادروا بالصلاة من ثم يبدأ الإفطار، والإفطار يتبين من ظهر الفجر، هذا المعنى، وليس المعنى أكثر الصبح لا، وإنما حملناه على الأول لموافقة الأحاديث الصحيحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلة. لا هذه إذا وردت في هذا ستحمل على المتوقع، هنا مثل حديث زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فقال أنا كم كان بينهما، قال نحن 60 المراد الآن المتوقع وشي لا أظهر في جميع الصلاة يعني ما نفعل ما فعل أهله ظهر من الصحة، يعني الوتر له قرار ما تنسى. من المستمع عين يقول يوجد لدينا في السودان فئة من الناس تسمي نفسها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفئة تقوم بأعمال لا أصل لها في الشرع، حيث أنهم يزعمون أنهم أولياء الصالحون، ومن وقت لآخر يطوفون في ربوع أرجاء الوطن ويستقبلون من العامة بالهتافات والترحيب، فيقدمون لهم الهدايا والقرابين مع العلم أنهم في أشد الحاجة إليها، معتقدين أنها تعود عليهم بالبركة والخير من هذه الفئة، فهل يوجد في زماننا هذا بقية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذه الأعمال التي يقومون بها جائزة وكذلك التي يقابلون بها؟ بكل بساطة أن نقول لهؤلاء المدعين أنهم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفهوا لنا ذلك ببرهان قاطع من الناحية التاريخية، ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق له أولاد بلغوا وتزوجوا وأنجبوا، وإنما أولاده الذين ينسبون إليه ليسوا من أولاده لصلبه، وعلى هذا فنقول لكل من ادعى انه